أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يقاتلون في سبيله وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجده عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. استغفر الله إن الله غفور رحيم. يذكر الله سبحانه وتعالى باليوم العظيم يوم القيامة يوم ترجف الأرض والجبال ترتجف وتتحرك تضطرب بعد أن كانت مستقرة والجبال راسية وصلبة. تصير هذه الجبال كثيبا مهيلا يعني ككثبان الرمل، كما جاء في الآيات الأخرى أنها تصير كالعهن المنقوش بل تصير هباء سرابا. سيرت الجبال فكانت سرابا بست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. سبحان الله. ثم يمتن سبحانه وتعالى العباد بإرسال ذلك الرسول الخاتم خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله أرسله كما أرسل من قبل الرسل ومنهم من أرسله إلى فرعون وهو موسى وهارون عليهما السلام، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. وفي هذا تحذير للمشركين الذين كلموا الرسول صلى الله عليه وسلم، تحذير لهم أن يأخذهم الله كما أخذ فرعون وقومه فأخذناه أخذا وبيلا. ثم يذكر ببعض أحوال القيامة يوم تكون فيه الأحوال العظيمة التي يشيب لها الولدان. وكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به تنشق بعد أن كانت محكمة تنفطر، قد صرح الله بذلك الآيات الأخرى. السماء منفطر كان وعده مفعولا، يعني هذا الأمر أمر محقق ووعد صادق لا بد أن يكون كان وعده مفعولا. ثم ينبه إلى أن ما أخبر به من ذلك إنما هو تذكرة للعباد، تذكرة، إن هذه تذكرة يتذكر بها أولو العقول السليمة الفطر المستقيمة العقلاء الذين يعون ما يقال لهم وما ينبهون عليه. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. فالطريق ميسر والسبيل قائمة، سبيل الله هي الصراط المستقيم. الله قد أوضح الطريق أوضح السبيل إليه الموصل إلى السعادة، فمن شاء تعالى إلى ربه. ثم قال تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل. فإن هذا والله أعلم متصف بما في أول السورة: قم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه. فهذه ثلاث أوقات: قوم أدنى من ثلثي الليل، أقل من ثلثي الليل، ونصفه وثلثه، وطائفة من الذين معك كذلك يقومون قيامك، طائفة من الذين معك. الله يقدر الليل والنهار، الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر الأوقات والأزمان، قدر الليل والنهار وجعل لها مقادير مختلفة، يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل، فتارة يطول الليل ويقصر النهار، وتارة يطول النهار فيقصر الليل. علم أن لم تحصوه فتاب عليكم، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، اقرأوا ما تيسر من القرآن في صلاتكم بالليل، اقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى، الله علم أنكم أصناف من الناس، وأنهم ستكون أعذار تمنع الإنسان من القيام بهذه الفضائل. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فهؤلاء وهؤلاء وهؤلاء لا يتيسر لهم أن يقوموا كغيرهم من الأصحاء المقيمين، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ثم أكد ذلك بقوله: ثم أكد الأمر بالصلاة وقراءة القرآن، فاقرأوا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله مدخر، من فعل خيرا وقدم خيرا من عبادة من صلاة وصيام وصدقة يجد ذلك عند الله، يجد أجره مغفورا، يجده عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفر الله. وينبغي للعبد كذلك أن لا يغفل عن الاستغفار، وأنه مهما تعبد لله فإنه معرض للخطأ والنسيان والتقصير. واستغفر الله إن الله غفور رحيم. فالاستغفار علاج من أدواء الذنوب، والله تعالى غفور رحيم، غفور لمن تاب وأناب إليه وصدق بالرجوع إليه، ورحيم يثيب العاملين ويزيدهم من فضله. نعم الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وذلك يوم ترجف الأرض والجبال من الهول العظيم. وذلك إشارة إلى ما إلى قوله تعالى: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يقول الشيخ إن هذه الآية مرتبطة بالتي قبلها، إن هذا الوعيد يكون يوم ترجف الأرض، وذلك يوم ترجف الأرض. نعم صحيح. فكانت الجبال الراسيات الصم الصلاب كثيبا مهيلا أي بمنزلة الرمل المنهال المنتثر. ثم إنها تبس بعد ذلك وتكون كالهباء المنثور. قال الله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا الآيات. يقول تعالى: احمدوا ربكم. على إرسال هذا النبي الأمي العربي البشير النذير الشاهد على الأمة بأعمالهم، واشكروه وقوموا بهذه النعمة الجليلة، وإياكم أن تكفروا وتعصوا رسولكم وتكونوا كفرعون حين أرسل الله إليه موسى ابن عمران فدعاه إلى الله وأمره بالتوحيد ولم يصدق لوط بل عصاه، فأخذه الله أخذا وبيلا أي شديدا بليغا. قال الله تعالى: فكيف تتقون إن كفرتم؟ وأخذا وبيلا صلى عليك أخذا وبيلا أي شديدا بليغا. قال الله تعالى: فكيف تتقون إن كفرتم؟ الآيات أي فكيف يحصل لكم الفكاك والنجاة يوم القيامة. اليوم المهيل أمره العظيم خطره الذي يشيب الولدان وتذوب له الجمادات العظام، فتنفطر السماء وتنتثر نجومها. كان وعده مفعولا أي لا بد من وقوعه ولا حائل دونه. قال الله تعالى: إن هذه تذكرة الآية أي إن هذه الموعظة التي نبأ الله بها من أحوال يوم القيامة وأحوالها تذكرة يتذكر بها المتقون وينزجر بها المؤمنون. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا أي طريقا موصلا إليه، وذلك باتباع شرعه، فإنه قد أبانه كل البيان وأوضحه غاية الإيضاح. وفي هذا دليل على أن الله تعالى أقدر العباد على أفعالهم ومكنهم منها، لا كما يقوله الجبرية إن أفعالهم تقع بغير مشيئتهم، فإنها خلاف النقل والعقل. قال الله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم. الآية ذكر الله في أول هذه السورة، يعني قول الجبرية مناقض للعقل والشرع والحس، فمن الأمر المحسوس المعقول أن الإنسان يفعل بإرادة، فيفعل إذا شاء ويترك إذا شاء. ولكن مشيئته محكومة بمشيئة الله، وما تشاءون إلا إن شاء الله. ففي الآية الرد على الطائفتين الجبرية والقدرية. نعم. صدق. ذكر الله في أول هذه السورة أنه أمر رسوله بقيام نصف الليل أو ثلثيه أو ثلثه، والأصل أن أمته أسوة له في الأحكام. وذكر في هذا الموضع أنه امتثل ذلك هو وطائفة معه من المؤمنين. ولما كان تحرير الوقت المأمور به مشقة على الناس، أخبر أنه سهل عليهم في ذلك غاية التسهيل، فقال: والله يقدر الليل والنهار أن يعلم مقاديرهما وما يمضي ويبقي منهما. علم أن لم تحصوه أي لم تعرفوا مقداره من غير زيادة ولا نقص، لكون ذلك يستدعي انتباها وعناء زائدا، فتاب عليكم أي فخفف عنكم وأمركم بما تيسر عليكم سواء زاد على المقدر أو نقص. فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وقد يسر في هذه الأعصار وسائل يعرف بها الإنسان